Oh. لا تقولوا نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب No.

Yeah.

وما ماذا عليهم لو صدقت آياته في القرآن ويتجلى في القلب والأبوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا يمل ومدد لا ينقطع وجواب لا يمل من قصة ذلك. والقرآن الكريم تلعل بحر قارئ دعوات وقارئ دول على العالم الإسلامي فاضل عبدالله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الخلق والمحب من السميع مسجد المنصورة تليفون المنزل 21 10 10. نخلت على مسامع على رقم من ندم وجات الإذاعات العادية ظهرت محمد سلام وبرامة شركة المال أدوار كهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطاقة المرض. دخلنا لكم داخل مخازن فراشة الأبياء الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برامة شكرا وشكرا الله وسعيكم جميعا.